الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. هذه الآيات الكريمة هي أول سورة صاد، وتسمى سورة صاد وتسمى سورة داود. وهذه السورة مكية، أي من السور التي نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والقرآن العظيم منه المكي ومنه المدني، ومنه ما نزل في أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي حجه وفي عمرته. إلا أن العلماء رحمهم الله اصطلحوا على أن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مكي، وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مدني، حتى ولو نزل بمكة أو نزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة قيل في سبب نزولها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما مرض أبو طالب الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقال: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم عند عمه أبي طالب الذي كان يذوده ويحميه ويدافع عنه. إلا أنه بقي على كفره على ملة عبد المطلب، فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، فخشي أبو جهل أن يجلس إلى أبي طالب فيكون أرقى عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس الذي هو أبو طالب. فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ نعم، وأبيك عشرا. قالوا: فما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فنزل فيهم صاد والقرآن ذي الذكر إلى قوله: بل لما يذوقوا عذاب. أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن جرير وابن المنذر. فهذا الحديث المروي في سبب نزول هذه السورة الكريمة في صدرها. قوله جل وعلا: صاد. قرأ الجمهور، جمهور القراء، بالإسكان صاد، وقرئ صاد بالكسر، وقرئ صاد، وقرئ صاد، وقرئ صاد بالكسر والتنوين. وقراءة الجمهور بالإسكان. وقيل فيها صاد، قيل هي اسم من أسماء الله جل وعلا، وقيل هي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائه عليه الصلاة والسلام، لأن أسماءه كثيرة. وقيل اسم للسورة، وقيل الله أعلم بمراده بذلك. وقد تقدم لنا الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور التي هي أولها البقرة وآخرها فيما قرأنا هذه السورة صاد: ألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف لام راء وكاف عين صاد وطه وغيرها من السور التي تقدمت، ياسين وغيرها من السور المبدوءة بحروف مقطعة. فالقول الأسلم أن يقال الله أعلم بمراده بذلك، لأن هذه الأقوال توقعات من العلماء رحمهم الله، وتوخ لذلك، وتحر للمراد، ولم يثبت فيها حديث صحيح يصار إليه، فلو ثبت فلم يلتفت إلى غيره. والقرآن نزل للإعجاز والتحدي، وكأنه يقول للعرب: هذا الكلام الذي عجزتم أن تأتوا بمثله، أو أن تأتوا بعشر سور من مثله، أو أن تأتوا بسورة واحدة من مثله، هو مكون من هذه الحروف من كلامكم الذي تعرفونه. فهم عجزوا مع أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة واللغة، بروزهم وحذقهم للغة العربية لم يوجد قبلهم ولا بعدهم من هو مثلهم أو أجود منهم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بمثل عشر سور ولا بمثل سورة واحدة من مثله. تحداهم القرآن وأمرهم أن يجتمعوا وأن يستعينوا بمن شاءوا من الجن والإنس وغيرهم، فلم يستطيعوا فعجزوا. فالقرآن فيه التحدي والإعجاز في كل معنى من معانيه، في لفظه، في معناه، في أسلوبه، في تركيبه، في إخباره بالمغيبات، في إعجازه، في كل شأن من شؤونه، لأنه كلام الله جل وعلا، ولا يمكن أن يصل كلام البشر مهما وصل من البلاغة والفصاحة أن يصل إلى حد أن يأتي بشيء يماثل كلام الله جل وعلا. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله وبينه ووضحه ما استطاع البشر أن يفهموه أو أن يدركوه، لأنه كلام الله. ولكن الله جل وعلا لطيف بعباده، وكما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لولا أن الله يسره وبينه ووضحه ما استطاع البشر أن يقرأوه. صاد: والقرآن للذكر. الواو حرف قسم وجر، والقرآن مقسم به، وجواب القسم قيل فيه أقوال، قيل إنه محذوف دل عليه السياق. صاد: والقرآن ذي الذكر، إن هذا القرآن لحق، والقرآن للذكر، إن محمدا لصادق، والقرآن للذكر، إنكم لمبعوثون ومجزيون بأعمالكم. يصح، لأن هذه المعاني دل عليها القرآن، فيصح أن يكون محذوفا دل عليه السياق، ويصح أن يكون مذكورا كما سيأتينا في آيات قريبة وبعيدة. قيل الجواب في قوله: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وقيل الجواب في قوله: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، في الآية 64 من هذه السورة، وهذا بعيد. وقيل: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وهذه الآية 14 من هذه السورة، 14. والأقرب الذي رجحه كثير من العلماء أن الجواب إما أن يكون محذوف دل عليه السياق، وإما أن يكون بل الذين كفروا في عزة وشقاق، لأنه يواليها وقريب منها. سم الله. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هاهنا. تقدم كلام العلماء رحمهم الله على الحروف المقطعة أنها لكذا أو لكذا أو لكذا، أقوال كثيرة، وأرجحها الذي اختاره جمع من العلماء أن يقال: الله أعلم بمراده بذلك. وقوله تعالى: والقرآن ذي الذكر، أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في قوله تعالى ذي الذكر كقوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أي والقرآن ذي الذكر، ذي الذكر، ذي يعني صاحب الذكر، ذي كذا صاحب كذا أي الذكر، ذي الذكر. والمراد بالذكر قيل التذكر والاتعاظ، لأن القرآن فيه ذكرى وفيه وعظ وفيه إرشاد وفيه بيان وإيضاح. وقيل المراد بذي الذكر ذي الشرف، يعني صاحب الشرف والمكانة، كما قال الله جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم يعني شرفكم ورفعتكم، والله جل وعلا رفع شأن العرب بإنزال القرآن بلغتهم، فنزول القرآن بلغة العرب تشريف للعرب، فالقرآن ذو شرف ومشرف لمن نزل بلغته، ولا منافاة بين القولين، يصح أن يكون فهو كذلك. القرآن للذكر فيه الذكرى والموعظة والبيان والإيضاح والإرشاد، وفيه الشرف وعلو المنزلة لأنه كلام الله حقا. نعم. أي تذكيركم. وكذلك قال قتادة واختاره ابن جرير، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد وأبي عيينة وأبو حصين وأبو صالح والسدي: للذكر ذي الشرف أي ذي الشأن والمكانة، ولا منافاة بين القول الأول للذكر للبيان والإيضاح والتذكر والاتعاظ، والقول الآخر لجمع من المفسرين للذكر ذي الشرف. يقول ابن كثير رحمه الله: ولا منافاة. نعم. ولا منافاة بين القولين، فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا في جواب هذا القسم، فقال بعضهم: هو قوله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وقيل قوله تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن كل إلا كذب الرسل، هذه الآية 14. وإن ذلك لحق تخاصم أهل النار، الآية 64 من هذه السورة. وهذا والله أعلم بعيد، لأنه يبعد أن يكون الجواب جواب الآية الأولى في الآية 64، لأنه تطرق الحديث أثناء ذلك لمواضيع أخر. نعم. حكاهما ابن جرير، وهذا الثاني فيه بعد كبير، وضعفه ابن جرير. وقال قتادة جوابه: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. واختاره ابن جرير ثم حكى ابن جرير، يعني اختار ابن جرير هذا القول، قال لقربه، لقربه من القسم والقرآن ذي الذكر: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. نعم. ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه قال جوابه صاد، بمعنى صدق، صدق حق، والقرآن ذي الذكر. وقيل جوابه ما تضمنته سياق السورة بكاملها، والله أعلم. وقيل الجواب الذي هو محذوف تقديره: إنك لمن المرسلين. الجواب: إنك والقرآن ذي الذكر، إنك يا محمد لمن المرسلين. نعم. وقوله تبارك وتعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي أن في هذا القرآن لذكرى لمن تذكر وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم في عزة، أي استكبار عنه وحمية، وشقاق أي مخالفة، أي مخالفة له ومعاندة ومفارقة. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني هذا القرآن ذو شرف وذو بيان وإيضاح، وكان الأجدر أن يبادر كفار قريش للإيمان به واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو الأجدر في من كان عنده عقل وإدراك، لأنه كلام واضح جلي، والدين دين حق، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونه، يعرفون نشأته، ما جاءهم من بعيد يجهلون أمره ولا يعرفون صدقه من كذبه، بل كانوا يلقبونه أيام صغره وصباه بالصادق الأمين، لا يعرفون أصدق منه ولا يعرفون آمن منه صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون أفضل منه، فهم معترفون له بالفضل قبل أن يدعوهم إلى ما دعاهم إليه، لكن لما دعاهم إلى توحيد الله قال نفروا عنه، قال الله بل الذين كفروا في عزة، أي تكبر وتعاظم، ويزعمون أنهم غالبون غلبة، كما قال الله جل وعلا وعزني في الخطاب، عزني يعني غلبني، صارت حجته أقوى من حجتي. وفي المثل من عز بز، من عز بز يعني من عز من غلب أخذ السلب، من عز من العزة والغلبة بز يعني أخذ سلب الرجل، أخذ ما معه يعني غلبه. بل الذين كفروا في عزة يعني تكبر وتعاظم وبعد في التعاظم والعنفوان وشقاق، الشقاق من الشق، والشق إبعاد ما بين الشيئين، الشق يبعد ما بين الشيئين، أي هم في بعد عن قبول الحق، ما كانوا يطلبون الحق ويبحثون عنه، بل هم في بعد عن ذلك. يقال تشاق فلان وفلان بمعنى تباعدا، تخاصما وتباعدا، فالشقاق مأخوذ من البعد والتجافي بين الشيئين. نعم. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء، فقال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أمة مكذبة، فنادوا أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى، وليس ذلك بمجد عنهم شيئا، كما قال عز وجل فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أي يهربون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. يقول تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن، لما ذكر نفورهم عن الحق وتعاظمهم على قبوله وبعدهم عن الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم أيها الناس اتعظوا، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم هذه يسميها العلماء خبرية، التي يفهم منها التكثير، يعني كثير، أهلكنا من الأمم المكذبة، لستم أنتم أول أمة تكذب، المكذبون كثير، وانظروا وتأملوا واسألوا من قبلكم ماذا كان شأن المكذبين، ألم نهلكهم كما قال الله جل وعلا ألم نهلك الأولين، أهلكناهم، فكثير من الأمم أهلكناهم لما كذبوا الرسل، فانتبهوا أنتم، انتبهوا أنتم لا تكونوا مثلهم، فإنكم إن استمررتم في التكذيب أتاكم ما أتاهم لا محالة. فالأمم السابقة أهلكنا كثيرا منهم لما لم يؤمنوا بأنبيائهم، وحينما عاينوا العذاب ورأوا نادوا جأروا إلى الله، استغاثوا، سألوا الله، أعلنوا توبتهم، لكن هيهات لا تنفع. قيل لهم لا تحين مناص، لا مناص لكم، لأن الله جل وعلا جواد كريم يقبل توبة العبد، لكن متى؟ قبل أن يغرغر، قبل أن يعاين العذاب. أما إذا عاين العذاب فإن الله جل وعلا لا يقبل توبته. وتقدم لنا قريبا عن قوم هود لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قد يقول قائل: ألم يقل فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ ألم يقل ذلك؟ قيل بلى، الله جل وعلا حكى عنه ذلك. إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ توبة فرعون لم تقبل وإيمانه لم يقبل، وتوبة ثمود قبلت، قوم هود قبلت. لما؟ لا إله إلا الله. قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب. ما الفرق بين هذا وهذا؟ تقدم قريبا، وهو أن قلنا كما قال المفسرون رحمهم الله: قوم يونس آمنوا قبل أن يروا العذاب، لأن نبيهم عليه الصلاة والسلام يونس أنذرهم العذاب، قال: العذاب نازل بكم بعد ثلاث. فقالوا فيما بينهم: انظروا، إن خرج يونس فالعذاب واقع لا محالة لأنه صادق، وإن لم يخرج فلا عذاب. فرقبوا يونس عليه السلام فخرج ليلة ما كان وعدهم أن يصبحهم العذاب، قالوا: العذاب نازل إذن. فخرجوا برجالهم ونسائهم وأطفالهم ودوابهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، وجأروا إلى الله جل وعلا، فتاب الله عليهم وكشف عنهم العذاب وأخرهم، لأن إيمانهم قبل معاينة العذاب. وأما فرعون فإيمانه بعدما رأى العذاب، وهو في لجة الماء، في لجة البحر، فلا ينفعه. وكذلك كل إنسان إذا من الله عليه بالتوبة الصادقة النصوح في حال مرضه تاب الله عليه، لأن الله جل وعلا جواد كريم يفرح بتوبة العبد ما لم يغرغر. أما إذا عاين الملائكة، عاين ملائكة العذاب بين يديه وحوله، ويراهم أكثر مما يرى أهله الذين هم حوله حالة النزع، حينئذ يؤمن لا ينفعه. قيل له: الآن آمن، الآن وقد الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أما إذا من الله عليه بالتوبة قبل ذلك فالله جل وعلا يقبلها ويتوب عليه. فيقول جل وعلا: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، يعني نادوا إلى الله، نادوا تابوا إلى الله، رجعوا إلى الله. ولا تحين مناص، لا تلحين حين مناص، لا هذه من أخوات ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر وتتصل بها التاء. لا تاء ساعة مندمي، لا تساعة ساعة مندمي، لا تحين مناص، لا تلحين حين مناص، يعني ليس الوقت وقت مناص أو وقت رجوع أو وقت ندم، لا ينفع الآن لأنه فات محله. نعم. قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله تبارك وتعالى: فنادوا ولا تحين مناص، قال: ليس بحين نداء ولا نزور ولا فرار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بحين مغاث. وقال شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: نادوا النداء حين لا ينفعهم. وأنشد: تذكرت ليلى لا تحين تذكرا. وقال محمد: يعني لا ينفع التذكر في هذه الساعة وفي هذا الوقت. نعم. وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: فنادوا ولا تحين مناص، يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم، واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. وقال قتادة: لما رأوا، يعني حينما ودعوا الدنيا وانتهوا منها لا تنفعهم التوبة، إنما تنفع التوبة ما دام الإنسان باق في الدنيا لم يعاين ملائكة الموت. نعم. وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء. وقال مجاهد: فنادوا ولا تحين مناص، ليس بحين فرار ولا إجابة. وقد روى، وهذه ليت قالوا هي مختصة بنفي الأحيان، بنفي الأوقات، لا تحين، لا تلحين حين نكذا، وتكتب تاؤها منفصلة لا الحالة، والتاء وحدها وحين وحدها لا تحين. وروي عن بعض العلماء جواز كتابتها لا تحين بالتاء المتصلة بالحين، لا تحين. نعم. وقد روي نحو هذا عن عكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن وقتادة، وعن مالك عن زيد بن أسلم: ولا تحين مناص ولا نداء في غير حين النداء. وهذه الكلمة وهي لات هي لا التي للنفي، لا التي للنفي، يعني مثل ليس. نعم. زيدت معها التاء كما تزاد في ثم، فتقول ثمة، تقول مثلا ثم ثم، تقول ثمة ولا تاء. نعم. كما تزاد في ثم فيقولون ثمت، ورب فيقولون ربتا. نعم. وهي مفصولة والوقف عليها، وهي منصوبة ولا تاء. نعم. ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين، ولا عن المصحف الإمام الذي كتب في زمن عثمان رضي الله عنه، قالوا إن التاء متصلة بحين لا تحين. نعم، أنها متصلة بحين ولا تحين، ولا تحين مناص. والمشهور الأول ثم المشهور الأول انفصالها. نعم، ثم رأى الجمهور بنصب حين تقديره وليس الحين حين مناص، ومنهم من جوز النصب يعني ولا تحين حين منصوبة على أنها خبر لا واسمها محذوف، ولا تلحين حين مناص، ولا تساعة من دمي، ولا تساعة ساعة من دمي يعني ندم. نعم، ومنهم من جوز النصب بها ومنهم من جوز الجر بها. ولا تساعة، ولا تساعة من دمي، ولا تساعة، ولا تساعة ساعتي، ولكن نصبها أشهر لأنها تكون خبر لا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.